الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. الصلاة والسلام على نبينا محمد القائل في حديثه الشريف: الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بعض المبهمات الموجودة في سورة البقرة، وكان آخر ما ذكرنا أن ذكرنا قول الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. بينا الإبهام في الآية، وقلنا الإبهام في قوله تعالى وزوجك، والمراد بها حواء. استغني عن ذكر حواء بذكر الزوج سترا، وهذا من أدب القرآن في ذكر أحوال النساء. وقلنا لم يذكر في القرآن من أسماء النساء إلا اسم آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران. ثم ذكرنا الشجرة التي نهى الله آدم أن يطعمها، وبينا أنها جاءت مبهمة، وبينا أقوال المفسرين فيها. في موضع عشر جاءت بذكر امرأة فرعون. امرأة فرعون. أما قول الله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. عندنا الإبهام في قوله تعالى: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وقوله ومتاع إلى حين. كان في الجنة آدم وزوجه عليهما السلام، ولكن امتحان الله لآدم كانت فيه أطراف أخرى. من الذي أغوى آدم أن يطعم من الشجرة؟ أغواه إبليس، وإبليس كان يجالس الملائكة. ولما أمر الله تعالى آدم بعد عصيانه أن يهبط إلى الأرض، كان الأمر لآدم وزوجه، وكذلك كان لإبليس، كان لإبليس. لكن المفسرون يذكرون أقوالا أخرى، يقولون اهبطوا بعضكم لبعض عدو، قالوا آدم وحواء وإبليس والحية. وذكر الحية لم يأتي في حديث صحيح، إنما هو من ذكر الإسرائيلية، وذكرت الحية في سياق أن إبليس أغوى آدم من خلال الحية، من خلال الحية، ولكن هذا ذكر لا دليل عليه. كذلك من أقوال أهل العلم في من أهبط إلى الأرض، قالوا أهبط آدم وحواء وإبليس، وقول فيه الحية، وقول آخر فيه أن آدم لما هبط للأرض اصطحب معه أشياء من الجنة. من هذه الأشياء قالوا الحجر الأسود. الحجر الأسود من الجنة أم من الأرض؟ قالوا اصطحبه معه آدم، ومن ثم قالوا آدم عليه السلام أمرته الملائكة أن يبني البيت الحرام، وكانت تطوفه الملائكة، وكان يطوفه آدم عليه السلام. وبعضهم قال كذلك اصطحب معه الحجر الذي كان يضربه موسى إذا استسقى لقومه، اصطحب معه الحجر الذي كان يضربه موسى إذا استسقى لقومه، وهذا الحجر سنذكره في موطنه. إذن قوله تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو، هذه مبهمة غير محددة ولا معينة، وجاء التحديد في أقوال المفسرين، ولكن أغلب الأقوال مما لا دليل عليه. أما قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، لكم الضمير لمن هبط، لكم الضمير لمن؟ لمن أهبط من الجنة. لكن قوله تعالى لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، كلمة حين، كلمة حين تطلق على الزمن، تطلق على الزمن، وعند العرب يقولون الحين الزمن من ساعة إلى ما لا نهاية، من ساعة إلى ما لا نهاية. وكلمة ساعة جزء من الزمن يطلق على اللحظة وعلى ما فوقه. يقولون رأيت فلانا ساعة أن مر القطار، القطار لما مر في ساعة ولا؟ طيب رأيت فلان ساعة أن برقت السماء، البرق بيبقى لحظة ولا يبقى ساعتين؟ لحظة. فتطلق الساعة على قليل الزمن وكثيره، على قليل الزمن وكثيره. إذن قول الله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، الحين الزمن قليله وكثيره، ولكن في التفسير أن الحين هو يوم القيامة، يعني تمتعوا في الأرض حتى يوم القيامة. لكن يا ترى هل آدم سيبقى أم سيموت؟ مات، عاش عمره الذي قدره الله له وأجله ثم مات، وتتابعت من بعده ذريته بما ينسلوه، كل يقضي أجله ثم يموت، وهكذا. لذلك الخطاب لآدم ولذريته، لآدم ولذريته، أن مستقرهم الأرض حتى يلقون الله تبارك وتعالى، فيتغير ساعة إذ المستقر. كذلك يقول الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. المبهم في الآية قوله كلمات، هل عين الكلمات وبين ما هي؟ لا. ومن ثم هذا الإبهام يبينه آية في كتاب الله تعالى، آية قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى لما وقع آدم في المعصية وأهبط إلى الأرض ألهمه الله تعالى كلمات فتكلم بها، فقبل الله توبته وتاب عليه. هذه الكلمات مذكورة في القرآن، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا الإبهام استغني عن ذكره لوجوده في موطن آخر. هذا قول. القول الثاني قالوا إن عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام، قال ابن عباس: علم شأن الحج، علم شأن الحج. طيب يبقى معناه آدم كان يحج أم لا؟ كان يحج. علم شأن الحج. وورد كذلك أن الكلمات تزيد على هذا، لكن منها ما ذكره أبو داود الطيالسي وأحمد في المسند أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال إن آدم عليه السلام قال: يا رب، أرأيت إن تبت ورجعت أعائدي إلى حيث كنت؟ قال: نعم. فهم الكلام معناه إيه؟ قال: يا رب، لو أنا تبت ورجعت إليك هل ترجعني مرة ثانية إلى الجنة حيث كنت؟ قال: نعم. إن كانت الثالثة أو الثانية فكل منهما داخل في الأولى. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي هذا عظة. العظة هي أن الندم على الذنب توبة، الندم على الذنب توبة، فمن أذنب وندم تاب. كذلك من المبهمات في قول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. دقق النظر في الآية: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الإبهام عندنا في الآية في كلمة إسرائيل. إسرائيل من هو؟ يعقوب عليه السلام. فلماذا لم يذكر اسم يعقوب؟ لشهرته. لكن العلماء يقولون قد يكون للمرء اسم أو أكثر. لا، غير الكنية، اسم أو أكثر. واسمه مثلا بس هيسموه محمد ودلعوه يا حمادة، هذا بيحدث أم لا؟ طيب يبقى له كم اسم؟ واحد ولا اثنين؟ له اسمان ينادى بكل منهما حسب حاله وشأنه. وقت الرضا بيكلموه باسم، وقت الغضب بيكلموه باسم، وهكذا. قالوا: وكان ليعقوب عليه السلام اسمان، وكان ينادى بإسرائيل في موطن، وينادى بيعقوب في موطن. وكلمة إسرائيل يعني عبد الله، وقالوا سمي بهذا الاسم لأن الله تعالى أسرى به، أسرى بيعقوب عليه السلام. والله تعالى لما أراد أن يذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم لم يقل لهم يا بني يعقوب، إنما خاطبهم بالاسم الذي فيه اسم الله: يا بني إسرائيل، يعني يا بني عبد الله. أبوكم كان عبدا لله، فلماذا لا تعبدوا الله كعبادة أبيكم إسرائيل؟ أراد أن يذكرهم بالنعم فخاطبهم بالاسم الذي فيه اسمه، بالاسم المضاف إليه، إلى اسمه سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الله تعالى أنعم على بني إسرائيل نعما لم ينعم بها على أحد، لم ينعم بها على أحد. أراهم آيات كثيرات، ولكن للأسف الشديد مع ما رأوا من الآيات الباهرات والمعجزات الكبيرات إلا أنهم ازدادت قلوبهم قساوة فوق قساوة، حتى قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وما قست القلوب إلا لما عصت، إلا لما عصت ووقعت في معصية رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك الذنب يقسي القلب، القلب في الأصل صفحة بيضاء، إذا أذنب صاحب القلب ذنبا نكتت في الصفحة البيضاء نكتة سوداء، يعني الكراسة اهي صفحة بيضاء معاك اهي، امسك القلم كده شوف الصفحة بيض، امسك القلم واضرب فيه كده نكتة سوداء، ثم انت قاعد تعمل كده اخر المطاف الصفحة ايه سودت. واذا اسود القلب عمي، واذا عمي لم يعرف الحق ولم ينكر المنكر، نعوذ بالله تعالى من قساوة القلوب. يبقى يا بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب، وهناك رواية صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما التقى ببعض أحبار اليهود قال لهم: هل تعلمون أن إسرائيل هو يعقوب؟ قالوا: اللهم نعم. قالوا: اللهم نعم. يبقى إذن كلمة إسرائيل كلمة مبهمة، المراد منها مين؟ يعقوب، وذكر يعقوب في مواطن أخرى فاستغني بذكره أن يذكر هنا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. كذلك من المبهمات قول الله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. المبهم كلمة فرعون، كلمة فرعون، فرعون لم يذكر له اسم في القرآن، وفرعون كلمة تقال في كل من يحكم مصر، مصر يحكمها الفرعون، والحبشة يحكمها نجاشي، والترك يحكمهم خاقان. المصطلح الذي يطلق على من يحكم الترك خاقان، والمصطلح الذي يطلق على من يحكم مصر فرعون، والمصطلح الذي يطلق على من يحكم الحبشة النجاشة. طيب، والمصطلح الذي يطلق على من يحكم اليمن اسمه ايه؟ تبع. يكون التتابعة او التبابعة والفراعنة وهكذا. فهذه مصطلحات تطلق على مسمى من يحكم. وعند المسلمين يقولون أمير المؤمنين، مش كده؟ دي مصطلحات معروفة. طيب، الفرعون الموجود في الآية: وإذ نجيناكم من آل فرعون، محدد من هو؟ طيب، في كتب التفسير أقوال كثيرة، منهم من يقول هو الوليد ابن مصعب من بني عمليق، يعني من العمالقة، والعمالقة من نسل لاوذ ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام. لا، وفي كتاب المسعودي اسمه مروج الذهب، المسعودي بيقول فيه ده الفرعون ده لم يكن مصريا، امال ايه؟ قال لك كان فارسيا، وكان اسمه مصعب ابن الريان، وكان اسمه مصعب ابن الريان، وكان ينتمي كذلك للعماليق، وكان ينتمي كذلك للعماليق. وبعضهم يقول لا ده هو كان اسمه الوليد ابن مصعب وبرضه بينتمي العماليق ولكنه كان الفرعون الرابع لمصر. لكن على أي أبهم هنا؟ لماذا؟ لأنه ليس من وراء ذكره بالصريح فائدة كبيرة. المعجزة وقعت أم لا؟ وقعت، أن الله أنجى بني إسرائيل من ظلم الفرعون أيا كان اسمه بقى في أي فترة كان. الحدث حدث، ومن ثم ليس في ذكر اسم الفرعون فائدة تعود على المتعبدين. كذلك يقول الله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. عندنا في الآية المبهم البحر، ذكر أي بحر؟ قال لك الأبيض ولا الأسود ولا الميت ولا الأحمر، لم يذكر أي بحر. ومن ثم في كتب التفسير أقوال كثيرة، قول يقول هو القلزم، والقلزم اللي هو البحر الايه؟ البحر الأحمر. وقالوا إن موسى عليه السلام كنا البحر بكنية، كناه بأبي خالد، أبو خالد، قالوا لطول بقائه، لطول بقائه. وبعضهم يقول لا ده البحر ده ليس القلزم، ما ليه؟ قال لك هذا بحر من وراء مصر كان اسمه إساف. وبعضهم يقول لك لا لا لا لا ده البحر ده نهر النيل، يقول لك البحر ده نهر النيل. وهذه أقوال كثيرة، لكن في النهاية هو بحر أنجى الله تعالى من خلاله بني إسرائيل. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وبعضهم يقول البحر ده كان هنا كده عند صدر الحجر، ما كان اسمه تنيس، كان عند صدر الحجر كده. وانت لو تحققت كده صان الحجر هو طلعت السلام فين؟ طلعت السلام فين؟ ما بقى برضو من صان شوية كده وانت رايح دمياط، من صان شوية وانت رايح دمياط. هذه كلها اقوال، كلها اقوال، لكن البحر اتى مبهما لانه ليس في ذكره على الصريح فائدة تعود على المتعبدين. كذلك في المبهم قوله تعالى وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. عندي المبهم في الآية في كلمتين، في كلمة 40 وفي كلمة العجل. 40 ليلة هل جاء تعيينهم؟ في التفسير يقولون 40 ليلة ذو القعدة وعشر ذو الحجة، يقولوا كده تم كده 40. وبعضهم يقول لك لا ده ذو الحجة وعشر المحرم، يقولوا كام؟ برضو 40. سواء كان الزمن الذي قضاه موسى في ذو القعدة وعشر ذو الحجة، فالعاشر من ذي الحجة هو عيد النحر وله فضله وشرفه، أو كان ذو الحجة وعاشر من المحرم والعاشر من المحرم يوم له شرفه وله فضله، هو اسمه يوم ايه؟ يوم عاشوراء. يبقى على أي؟ يبقى قوله تعالى وإذ واعدنا موسى 40 ليلة أيا كانت الليالي، ذو القعدة وعاشر ذي الحجة أو ذو الحجة وعشر المحرم. طب لكن لماذا ذكر الليلة ولم يذكر اليوم؟ لأن اليوم أوله إيه؟ أوله الليل، أوله الليل. ومن ثم يأتي اليوم تبعا للليل. الشهر بيبدأ بإيه؟ بيبدأ بالليل. شهر القمر مش بيبدأ بطلوع القمر؟ والقمر بيهل الصبح ولا بعد الشمس؟ ومن ثم قال 40 ليلة. وكلمة العجل، هل العجل ده له اسم في القرآن؟ ملوش اسم. ومن ثم أتى مبهما. لكن هناك كده عند ابن عساكر في تاريخ دمشق رواية كده ذكر فيها عن رجل اسمه صدقة عن الحسن قال: إن كبش إبراهيم كان يقال له حرير، وإن هدهد سليمان كان يسمى عبقر، وإن كلب أصحاب الكهف كان يقال له قطمير، وإن عجل بني إسرائيل كان يقال له بهموت. بهموت. يبقى الأثر ده ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق، لكن لو بحثت في كتب الرجال عن صدقة ده أو صدقة ستجد أن حين يقول هو مجهول. ومدام مجهول يبقى الرواية إيه مالها كده؟ الرواية خلاص ضاعت الرواية. ومن ثم هذا الأثر الحسن البصري من التابعين حتى لم يذكره عن صحابي ولم يرسله عليه السلام. ومن ثم لعل هذا من أخبار بني إسرائيل كذلك، إن الإسرائيليات يقول لك كبش إبراهيم إن ربنا أنزله كان اسمه حرير، وهدهد سليمان كان اسمه عبقر، وكلب أصحاب الكهف كان اسمه قطمير، وعجل بني إسرائيل الذي عبدوه كان اسمه بهموت. لكن هذه رواية إسرائيلية، ولكن جاء العجل مبهما. وبعد كده بتقرأ في القرآن، بتقرأ في التفسير أقوال كثيرة في لون العجل، لونه كان شكله إيه، وكل هذا مما لا ينفع العلم به ولا يضر الجهل به. كذلك في المبهمات قول الله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لا، الغمام معلوم، الغمام اللي هو السحاب معلوم ومش معلوم، وده اسمه. لكن عندنا في المبهم هنا السلوى. السلوى المن معلوم برضه، المن طعام ينزل على أوراق الشجر يشبه العسل كده معلوم. أما السلوى اللي فيه الخلاف، السلوى ده طائر، السمان ده قول، وبعضهم يقول هو طير يشبه السمان لكنه أحمر اللون، وبعضهم يقول هو طائر يشبه الحمام، يشبه الحمام يعني اليمامة، يعني تشبه الحمام ولا لا؟ تشبه. ومن ثم كلمة السلوى كلمة مبهمة، كلمة مبهمة المراد منها طائر نعم، لكن أي الطيور؟ السمان ولا الحمام ولا اليمام ولا القمرة ولا أي طائر من هذه الطيور؟ لكن هو جاء على الإبهام ليفيد بأن الله تعالى أنعم عليهم نعما كثيرة. تصور بقى بينزل ليهم طعام من السماء بيجمعوه الصبح كده ياكلوه، والطيور ليهم بياكلوها، ومع هذا لا يؤمنون بالله تعالى ولا يقدرونه حق قدره. كذلك قول الله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. عندنا في الآية كلمة القرية وكلمة الباب. أي قرية وأي باب مذكور عندك؟ مذكور اسم القرية؟ مذكور؟ طيب مذكور اسم الباب؟ ومن ثم في التفسير يقولون القرية هي بيت المقدس، دي رواية، ورواية أخرى يقولون لا إنما هي أريحة، أريحة قريبة من بيت المقدس. والإمام الرازي في التفسير يذكر يقول القرية هي مصر. وبعدين في عند البغوي في في في كتاب التفسير يقول لك لا ده القرية هي الرملة أو الأردن، وهي شام. أقوال كثيرة. تعال معايا كده نتكلم. الآية ذكر المنن على بني إسرائيل، كانت حالة مكثهم في مصر ولا حالة خروجهم من مصر لما كانوا فين؟ يعني المنن هذه ذكرهم الله بها لما نجاهم من فرعون، يبقى كانوا في مصر ولا كانوا خرجوا؟ نجاهم يبقى كانوا موجودين ولا خرجوا؟ ما تخليهم صاحي، حركهم يا ابني، ما تقول لكم بس اتحركوا شويه. منهم ده جامع، ثاني المنن هذه ذكرها الله تبارك وتعالى وهو يذكر بها بني إسرائيل أنجاهم من فرعون حالة مكثهم في مصر ولا لما خرجوا من مصر؟ لما خرجوا، ما هم أي يوم أن كانوا في مصر كان الفرعون قد استعبدهم وسخرهم، وبعدين بعدها استنقذهم موسى عليه السلام وخرج به، ولما خرج بهم موسى وراءهم من الآيات ما آمنوا، فربنا بيذكرهم بقى بيقول لهم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، فلو كانت القرية كما قال الرازي لو كانت مصر يبقى الكلام مش مستقيم لأنهم خرجوا من مصر. طيب ولو كانت أريحة، أريحة ليست في طريق مصر فلسطين إنما هي في طريق آخر، ومن ثم القرية هنا هي بيت المقدس. القرية هي ايه؟ بيت المقدس، لا هي أريحة ولا الرملة ولا الأردن ولا مصر. طيب أما الباب وادخلوا الباب سجدا، الباب ده أي باب كان؟ في التفسير يقولون الباب باب من أبواب بيت المقدس، وهذا الرواية ابن عباس، وقول الباب كان يسمى حطة، كان يسمى باب الحطة يعني باب التوبة. وبعضهم يقول لا ده الباب ده مش بيت المقدس، ده الباب ده باب الجبل الذي كلم الله عليه موسى. وبعضهم يقول لك لا ده الباب ده باب القبلة التي كان يصلون إليها، لكن جاء هنا مبهما. يبقى الآية وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، القرية هنا هي ايه؟ طيب وادخلوا الباب سجدا، وادخلوا الباب كذلك الباب باب من أبواب بيت المقدس يسمى باب التوبة، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يعني حط عنا خطايانا، يعني يا رب اغفر لنا ذنوبنا. هم أذنبوا ذنوب كبيرة ولا أذنبوا أكبر الذنوب، ربنا أراهم الآيات مع ما رزقهم من النعم والنعم لكنهم لم يقدروا الله حق قدره ولم يعظموا حق تعظيم. كذلك من المبهمات في قول الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. المبهم عندنا في الآية الحجر، الحجر ده مبهم. والعلماء الكرام لما تناولوا كلمة الحجر، بعض أهل العلم قال الألف واللام في الحجر شوي، ما هو معرف الألف واللام، بس هم ليهم الألف واللام لها إفادات. يقول الألف واللام هنا للعهد، وبعضهم يقول الألف واللام للجنس، عايزين نعرف يعني إيه للعهد ويعني إيه للجنس. للعهد يبقى الحجر معلوم ومعهود وكان عهدة عند بني إسرائيل. لو للجنس يبقى أي حجر كان يضربه سيدنا موسى يطلع ميه. يبقى فهمنا كلمة العهد والجنس. طيب تعال بقى على من قال العهد، قالوا العهد الحجر ده، قالوا حجر نزل من السماء وكان عهدة عند بني إسرائيل، نزل مع آدم وتوارثوه حتى وصل إلى إيه؟ إلى بني إسرائيل. وقالوا الحجر ده كان طوله ذراع في ذراع. لا، وفي بعض التفاسير يقول لك الحجر كان طوله طول موسى عليه السلام. موسى كان طوله كم ذراع؟ حتى تكون عارف؟ كان طوله 10 أذرع. كان طول موسى 10 أذرع. الذراع كم سنتي؟ كم؟ لا فوق 70 تقريبا يعني كده. ما هو لما انا كنت بقول الاول 45، لكن انا قرات القول ان يعني ان هو فوق 70. الخلاصه على اي بدر 10 أذرع 5 متر. كان طوله كم؟ 5 متر موسى عليه السلام. قال لك الحجر ده كان طوله 10 أذرع بطول موسى. وبعدين يقول لك ده الحجر ده كان هو الذي كان يحمله بنو إسرائيل في أسفارهم لما كان يرتحلوا، كان يشيلوا معاه. وقالوا إن جبريل عليه السلام أمر موسى عليه السلام أن يحمله، وقال له إن لهذا الحجر قدرا يا موسى فاحمله. وبعدين العلماء يقول لك ده الحجر ده مذكور في البخاري. كيف؟ يقول لك في قصة موسى عليه السلام لما كان بيغتسل، لما بنو إسرائيل اتهموا موسى عليه السلام بأنه آدر. عارف آدر يعني إيه؟ قالوا يعني منتفخ الخصية، قالوا له غليطة يعني باللغة المصرية. قالوا موسى بيمشي مفوشك يبقى له غليطة. فبرأه الله مما قالوا. والبراءة كانت بقصة أن موسى عليه السلام ذهب ليغتسل فوضع ثوبه على الحجر. يبقى الحجر ده طول موسى، سيقف الحجر كهكذا وموسى يقف فين؟ يقف خلف الحجر. يبقى في هذا ستر أم لا؟ ستر. ومن ثم في الرواية إن موسى كان رجلا حييا ستيرا يستحي أن يرى من جسده شيء، فقالت بنو إسرائيل فيه، فذهب ليغتسل فعهد بثوبه إلى الحجر فجرى الحجر بثيابه. الحجر جرى، من الذي أجراه؟ رب العزة والجلال. قال له يا حجر اجرب هدوم موسى، فجرى الحجر بثياب موسى، فجعل موسى يجري خلف الحجر ويقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، حتى مر بالملأ من بني إسرائيل. لقي الناس أفواج واقفة كده وهو بيجري، هو مشغول بإيه؟ مشغول بالهدوم، مشغول بالهدوم من قبيل التستر. فرآه الملأ من بني إسرائيل على أكمل ما خلق الله وبرأ. ومن ثم جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال الحجر ده هو اللي كان بيحملوا بني إسرائيل في أسفارهم، فلما أصابهم الظمأ ومر بهم القحط ذهبوا لموسى يا موسى ادعوا لنا ربك. استسقي. وقف موسى يستسقي يدعو الله تعالى أن يمطر السماء. ربنا قال له يا موسى وتمطر السماء ليه؟ ما أنت معاك عهدتك ومعاك عهدتك، فقل نضرب بعصاك الحجر. وكان بنو إسرائيل 12 فريق، كانوا 12 فريقا. فلما ضرب موسى الحجر بالعصا انفجرت منه 12 عين. قد علم كل أناس مشربهم، قالهم يعني الفريق ده العين ديت بتاعته، ممنوع ده يشرب من عند ده، كل عيلة ليها عين. شوف يعني إلى أي مدى هذه النعم، إلى أي مدى. فقل نضرب بعصاك الحجر، في آية في الأعراف فانبجست منه 12 عينا، وهنا فانفجرت. والانبجاس أول الانفجار، أول انفجار اسمه إيه؟ اسمه انبجاس. طيب يبقى إذن الحجر نازل من السماء، وكان طوله 10 أذرع بطول موسى، وكان يتستر خلفه موسى، وكانوا يحملونه في أسفارهم، يحملونه في أسفارهم. وإذ استسقى موسى، الاستسقاء اللي هو إيه؟ طلب السقيا. يبقى ما دام حسبته بالسقيا، يبقى كان في جفاف ولا كان في ريعان؟ كان في جفاف. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يبقى نعم عظيمة جدا تترى يعني تتتابع على بني إسرائيل، ولا يكون منهم والعياذ بالله إلا الكفر بالله. آيات تلو آيات، لكنهم مع هذا ما آمنوا بالله. طيب تعالى بعد ذلك، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. مصرا، العلماء يقول مصرا ديت ممنوعة من الصرف، لكن هناك قراءة ثانية بتقرأ بدون تجرد، بتقرأ مصرا. ما زي مصر ممنوع من الصرف، اما مصرا غير ممنوع من الصرف، بتقرا على المنع وعلى غير المنع. قراءة ابي بن كعب وعبد الله بن مسعود مصرا اهبطوا مصرا على المنع، والجمهور يقراها مصرا. طب الفرق بين القراءتين ايه؟ المعنى. مصرا على التنوين تطلق على اي قطر، تطلق على اي قطر، انت مش عاجبك المكان ده انزل غيره. معاه ازاي؟ في غيره، في غيره من النعم. ومن قرأها على المنع من الصرف قالوا مصر، مصر هذه هي مصر الكنانة، مصر المحروسة حرسها الله تعالى، مصر الفراعنة، مش كده؟ قبل ما ندخلها الاسلام. طيب يبقى اذا قرأت مصر اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، ما هم كانوا فين؟ ما هم كانوا في مصر وخرجوا منها وعبروا البحر، عايزين الأشياء دي ارجعوا تاني إلى القديم، ارجع عيش مكان ما كنت عايش. ومن ثم مصر هذه أو مصرا يعني جاءت مبهمة دونما تعيين. طيب عندنا كلمة بيخطئ الناس في معناها، كلمة قال الله تعالى فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها. إن لكم ما سألتم يعني معروف لهم. لا لا، اللي انت بتطلبه هناك، مش هم طلبوا من موسى الطلب ده سؤال من السؤال؟ ادعوا لنا ربك ينبت لنا، يبقى ده سؤال من السؤال؟ سؤال. قال اثبتوا نصرا فإن لكم ما سألتم، اللي انت دعوتوا بيه اهو هناك. طيب بس خلينا شوية هنا. فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. طبعا كل الكلمات معلومة. كلمة فوم الناس بيقولوا عنها التوم، لا خطأ. الفوم بالفاء معناه القمح بلغة بني هاشم، والقمح ده بيخبز منه الخبز ولا الخبز. اما لو الثوم ما ربنا سماها باقل، قال من بقلها، تمام كده. البقول اللي هو ايه؟ البقول الفول بس، ما العدس والفول ده بقول، وبرضو من البقوليات خضروات، منها البصل والثوم والكرات والفلفل، اذا كله برضو بقول ولا مش انا حد بتاع زراعه. يبقى البقول الخضروات، البازلة والفول واللوبيا، وانت ماشي كده. طيب وذكر، يبقى ذكر الفوم مش معناه التوم. الفوم هنا معناه القمح بلغه بني هاشم، بلغه بني هاشم. اهبطوا مصر على قراءة أبي بن كعب، المقصود بها مصر حرسها الله تعالى. أما على القراءة فالجمهور مصرا أي قطر من الأقطار. بعد ذلك إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا إشارة إلى هذه الأمة، الذين هادوا إشارة إلى أمة موسى عليه السلام، والنصارى إشارة إلى أمة عيسى عليه السلام، والصابئين سنبين بعد الكلام. هذه الأمة سميت أمة الإمام لأنهم آمنوا بجميع الرسل، آمنوا بالأنبياء جميعا، وآمنوا بكل الكتب المنزلة، ولم يفرقوا بين أحد من رسل الله، ومن ثم سميت أمة الإمام. طيب اليهود والذين هادوا يعني رجعوا وتابوا. ما هو عندك في الآية في سورة الأعراف واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، يعني رجعنا وتبنا إليك. واليهود يقولون، اليهود من التهود، والتهود معناها المودة أو التوبة، يعني من الهود اللي هو المودة، والتهود يعني التوبة. أما النصارى قالوا نسبة إلى قرية تسمى الناصرة، نسبة إلى قرية تسمى إيه؟ الناصرة. ومفرد نصارى نصرة، نصرة دي مفرد نصارى على المذكر، وعلى المؤنث نصرانة، ده مفرد نصارى. وبعضهم قال نصارى لأن موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام لما ناداهم أن ينصروه ونصروه سموا نصارى، لأنهم إيه؟ ناصروا عيسى عليه السلام، سموا أنصار. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل، ها؟ من أنصار؟ قال نحن أنصار الله. طيب والصابئون كلمة تحتاج إلى بيان، لذلك الإبهام في كلمة صابئ، الإبهام في كلمة صابئ وليس في كلمة آمن ولا هات. الصابئ ديت كلمة واسعة المعنى، لو قرأت في التفسير ستقرأ الآتي، يقول لك صابئ كلمة تقال على كل من اتبع غير ما عليه قومه، يعني أهل مكة كانوا يعبدون الأصنام قبل بعثة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، كانوا يعبدون الأصنام، وكان إذا تحنف أحد منهم يقولون صبأ، يقولون فلان هذا صابئ، لأنه اتبع ما لم يتبعوه. ومن ثم في التفسير كذلك أن كلمة صابئ قالوا الصابئون فئة من الناس يعبدون الله وحده وليست لهم شريعة، ما لهمش شريعة، يعني أهل فترة بين رسولين، أهل فترة بين رسولين علموا التوحيد ولم يعلموا شرعا. بينا أن كلمة صابئ جاءت مبهمة، وأهل التفسير اختلفوا في معناها، فريق قال الصابئ من اتبع غير ما يتبعه قومه، ومن ثم كان الجاهليون في مكة يصفون المتحنفين ممن يتعبدون على ملة إبراهيم عليه السلام ويوحدون الله تعالى، كانوا يتهمونهم بأنهم صابئوا. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون هذا الصابئ، كانوا يقولون هذا الصابئ لأنه ترك ما عليه قومه. وبعضهم يقول الصابئون هم عبدة الكواكب، وبعضهم يقول الصابئون قوم يعبدون الملائكة، وبعضهم يقولون الصابئون فئة موجودة من أهل الإسلام، من أهل الإسلام يؤمنون بكل الأنبياء ويصلون الخمس صلوات، ولكنهم يستقبلون اليمن، وهذه الفرقة موجودة في العراق، موجودة في العراق، هم من المسلمين محسوبين المسلمين، أيوة بيؤمن بكل أنبياء وبيصلي الخمس صلوات، لكن لا يتوجه إلى مكة، لا يتوجه إلى إيه؟ يتوجه إلى اليمن. طيب، وبعضهم يقول الصابئة هم البهرة، البهرة بيقولوا لا إله إلا الله، يقولوا طيب مع توحيدهم لكنهم لا يتوجهون للكعبة، إنما يتوجهون إلى الحسين وإيه والأضرحة اللي في مصر. وبعضهم يقولون لا، الصابئة دول فئة من اليهود يتعبدون بالزبور، لا يتعبدون بالتوراة. أقوال كثيرة، لكن الشاهد في الآية أن من آمن من قوم موسى بموسى، ومن آمن من قوم عيسى بعيسى، ومن وحد من الصابئين الذين عاشوا في الفترة ما بين رسولين لم يصلهم علم من هدى أو علم لاحق، هؤلاء جميعا إذا لقوا الله على هذا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذلك في قول الله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. كلمة الطور مبهمة غير معينة، والعلماء في التفسير ذكروا قولين، قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول لآخر. قول ابن عباس قال الطور كل ما أنبت من الجبل يقال له طور، الجبل اللي ينبت يبقى اسمه ايه؟ طور. والجبل الذي لا ينبت لا يسمى طور، لذلك طور سينين، طور منبت ولا طور غير منبت؟ طور منبت. وانت بتقرأ الآية السورة والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. طيب وفي سورة المؤمنون ذكر الله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. يبقى الطور بتاع طور سيناء ده جبل ولا ما هو جبل؟ جبل، لكنه جبل ايه؟ جبل منبت، جبل منبت. فالطور يطلق على الجبل المنبت، وبعضهم يقول على غير المنبت مع زيد، لكن عندنا الشاهد وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. طيب يبقى إذن نتوقف عند هذا الحد من المبهمات على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.